خاصة إذا كان الإنسان طالب علم، وخاصة إذا كان ينتسب إلى الالتزام، عليه أن يكون مسلما كما أمر الله عز وجل. وأي قضية تقع بين المسلمين وبين غيرهم فإنها أكثر حساسية وأكثر شفافية، لأنك إذا تكلمت لا ينظر إليك كشخص ولا من ينظر إليك كإسلام. ولذلك ينبغي التقوى والورع والتحفظ ما أمكن. والقضايا العامة ليست كالقضايا الخاصة، والقضايا الواضحة المعالم ليست كالقضايا المختلطة. وفي الحقيقة الذي يعني من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها وهي واضحة ولا تحتاج إلى أخذ وعطاء، أنه إذا نزلت الفتن بالمسلمين هناك أمور ينبغي أن ينبهوا عليها. فالأعداء يكيدون للمسلمين في كل زمان ومكان، وما بين المسلمين وغيرهم لا يخفى، لكن الخطر أن يستغل أعداء الإسلام المسلمين، والخطر أن يبثوا بينهم ما يوجب الفرقة والشتات والضياع والفشل. ومن هنا راعى الإسلام تماسك المسلمين، ومرت على المسلمين كوارث عظيمة. ومن يقرأ التاريخ يجد عبرة ويعطيه الله عقلا إلى عقله ويزيده بصيرة. فكانت الأمة كلما تماسكت وكانت على الأصول الشرعية الثابتة كلما كانت أقوى وأشد بأسا وأوضح معلما. ولذلك الذي يوصى به الإنسان في خضم هذه الفتن خاصة، وأن سهام غير المسلمين واضحة أنهم يقصدون تشتيت المسلمين، فالوصية أولا بتقوى الله عز وجل، لأن من اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن اتقى الله جعل الله له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، وللحق نور لا يمكن أن تنطمس معه بصيرة. والأمر الثاني، هناك نصوص واضحة جعل الله في تطبيقها والتزامها الخير لهذه الأمة، ومن ذلك الأمر بلزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة. ويعلم الله فالق الحب والنوى أنني لا أقول هذا الكلام مجاملة لأحد، وما جلست هنا إلا والجنة والنار بين عيني، فأقول لكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، ولزوم ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، والهدوء ما أمكن، حتى تتضح الصورة ويستطيع المسلم أن يستجلي الحقائق ولا يتهور. الإسلام ليس بالعواطف وليس بالحماس، وهذه لا أقول لكم إلا ما قاله النبي، عليكم بلزوم الجماعة. ونحن ولله الحمد علينا حقوق وواجبات ينبغي أن نؤديها، بايعنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبالي بإرجاف المرجفين ولا بتشكيك المشككين، وعندكم علماء وأئمة صالحون، منهم من قضى نحبه، نسأل الله أن يجزي عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأنتم رأيتم علماء أفاضل أئمة كانوا على هذا الأصل وعلى هذا المنهج، على لزوم الجماعة والنصيحة لولاة الأمر، وألا تدخل هذه الأمة فتفرق من داخلها. ولذلك الحرص على هذا الأساس. وقد يجعل الله عز وجل في الشر خيرا، وقد ترى الأمر شرا والله يجعل فيه الخير من حيث لا تحتسب، لكن إلزم بالأصول وإياك والتهور. المشكلة اليوم القضية ليست قضية داخلية كما ذكرنا بيننا نستطيع أن نعالجها ونفهم وضعها، لكنها قضية الآن دولية، فينبغي للشخص ألا يتعجل وألا يتسبب في الإضرار بالمسلمين وبجماعة المسلمين من حيث يشعر أو لا يشعر. ثانيا، أنه ليس طبعا الأصل هذا لزوم جماعة المسلمين معتبر، وإياك أن تلقى الله وليس في عنقك بيعة، أقولها لك وإني لك من الناصحين، والله ثم والله لا أجامل أحد ولا أحابي، وأعلم أن الله سألني عما أقول، لا أقول لكم إلا ما قالت النصوص الشرعية، يلزموا جماعة المسلمين، وعليكم السمع والطاعة لولاة الأمر، ووالله لا أقولها مجاملة لأحد، ما عرفتهم وما علمت منهم إلا الخير. نعم عندهم أخطاء وعندنا أخطاء، وليس أحد منا كامل، ولكن ولله الحمد والفضل والمنة أننا نعرف أنهم خير من وجد الآن، ممن ينصر الإسلام ويقف مع الإسلام ويتكلم باسم الإسلام ويقوم بقضايا كلها دفاعا عن هذا الدين، فلا نخذلهم، لا ينبغي خذلانهم. اليوم هم أحوج ما يكونوا إليكم وأنتم أحوج ما تكونوا إليهم. الله يشهد أنني أقول هذا من قرارة قلبي، وأقولها وقد قالها من أعرف فيه الصلاح والديانة من مشائخ ممن لا يتخوض في الله لو مكائن، ولا أقولها مجاملة. يعني هذه الدولة ولاة أمرها عرفوا بالعقل والتروي في الأمور وعدم العجلة مما أكسبهم ثقلا بين العالم كله، وهذه أمور جنيت بعناء ليس بالسهل، فلا ينبغي إضاعة هذه الأمور بالتهور والعواطف والاستعجال. أنتم مرتبطون بأصول ينبغي أن تبقوا عليها وأن تسيروا على هذا النهج، والله لا أكذب فيما أقول إنهم يحبونكم، وأنتم خاصة طلاب العلم لكم مكانة خاصة وأنتم تلاحظون هذا وتسمعونه، ونحن لا نقول بما يقول بعض المرجفين أن هذا شيء يستغل أو يقصد منه الدعاية، هم ليسوا بحاجة إلينا. أنا أقولها، ومن يعرف ولاة الأمر خاصة في القضايا مما حبهم الله عز وجل ليسوا بحاجة إلى أحد، لأننا نعرف فيهم من التوكل على الله عز وجل ومرور الفتن السابقة ما خلص من الله عز وجل به، وهذا أمر شهد به الأعداء قبل الأصدقاء. ما من نكبة في المسلمين إلا وجدتهم أسرع الناس إليها، وما من جراح المسلمين إلا وجدتهم يقفون فيها، سواء على مستوى أفراد المسلمين أو عامة المسلمين. هذا الخير الذي الله أجراه الله عز وجل، لا ينسى الله عز وجل لصاحب الخير خيرا، الكمال لله. وهذا شيء نحن لا نقصد به مجاملة لأحد، الدعوة عليها حقوق تجاه ولاة الأمر، على الأئمة والخطباء أن يبقوا أن يغرسوا في الناس هذا الأصل. نحن أمة لا نرضى بشتات الكلمة، ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا يدخل الأعداء بيننا. وأنا الذي اضطرني إلى هذا الكلام أن أصبحت الفضائيات والبث من الأعداء داخل في كل بيت إلا من رحم، وإن لم يدخل البيت بالصورة دخله بالرسالة، وإن لم دخله بالرسالة دخله عن طريق الأبناء والبنات والنقل بالقيل والقال. وأحرص ما يحرص عليه الأعداء اليوم تحقير بعضنا في بعض، تحقير بعضنا لبعض، الكبير يحتقر الصغير والصغير، ولذلك يربون في الأمة النقد، يجعل الإنسان ينقد كل شيء، فلا يرضى عن شيء حتى لا يقدر شيء ويصبح شذر مذر. فانتبهوا لهذا رحمكم الله، وثقوا ثقة تامة أن هذه الأمة إذا شد بعضها من أزر بعض، وكسبتم ولاة أمركم، كسبكم ولاة الأمر، وإن كان الإنسان ليس بحاجة إلا ربه، والله ما يخذل عبده، من سار على نهج واضح لا يضر. ولذلك المعالم هنا واضحة، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. نحن لنا الظاهر أناس تبنوا العقيدة وتبنوا الإسلام وتحملوا في هذا الإسلام من العناء والجهد ما الله به عليم، هذا شيء نشهد به لأننا نعرف من الواقع كم أوذوا وكم صلب على هذه الدعوة، وكم أرجف الدولة وأوذي ولاة أمورها بأشياء كثيرة. والآن أكبر العبء الذي يتحملونهم، وأظن كل عاقل لبيب يدرك هذا، فهم يحتاجون إلى اتحاد الكلمة واجتماع الصف. وهذا الكلام والله لم يأمرني به أحد ولم يصني به أحد، إنما أخذته لمصلحة الجميع. علينا أن ندرك أننا أناس مستهدفون، وأن هذه الأمة لن تقوى إلا باجتماع شملها واتحاد كلمتها. الحجاج بن يوسف ضرب الكعبة بالمنجنيق، وجاء عبد الملك فجعل الله في عبد الملك ونسبه من عزة الإسلام ما لم يجعله لغيره. أقوى ما بلغت الدولة الإسلامية في الفتوحات في عهد أبناء عبد الملك بن مروان، فالله له حكم في خلقه، ولذلك قد يأتي الشر بخير لحكمة يعلم الله عز وجل، فتريثوا في الأمور ولا تعجلوا. ثانيا، أنتم محسوبون إذا كانت القضية يعني بالشكل الذي نجده الآن، كل شخص يتكلم ليس لنفسه إنما سيحسب على غيره، ولذلك لا يجر الإنسان إلى دينه والتزامه وبلده وجماعته شرا. وأنتم تنظرون هذه الكارثة الآن أضرت بالإسلام والمسلمين، أكثر من 700 نفس مسلمة تزهق، بأي حق، بأي دليل، بأي نص؟ يا إخوان، نحن ننتسب إلى العلم وعلينا أن نبين لكم حقائق. أي شخص يخرج عن جماعة المسلمين أو يتصرف تصرفا ليس له غطاء شرعي، فتوى شرعية، لا تتحمل مسؤوليته انجرارا وراء العواطف والفرح بأشياء لا تدرون ما هي عواقبها. هذا الشيء يحزن ويؤلم ويخزي، يعني من ينظر بإنصاف؟ أكثر من 700 روح تزهق بأي دليل وبأي نص؟ ومن الذي أبتنح؟ لا نقول للمسلمين فعلوا هذا، لكن أقول من باب الفرض حتى تكون معالم واضحة، لأن البعض يتحمس، والله يقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، لابد أن تكون بعيد النظر. طيب، هذه الأنفس التي الأبرياء، النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة في الجهاد بقوم يقاتلون وجها لوجه، فقال عليه الصلاة ما كانت هذه اللي تقاتل، يعني لما قتلتموها ومثلها لا يقاتل؟ فهل هذا شفقة على الكافر؟ هذه مبادئ في الإسلام واضحة. ثالثا، الإسلام الذي كان فتحا في أوروبا وفي بلاد الغرب رجع إلى الوراء سنين لا يعلمه إلا الله عز وجل. كم من أناس ارتدوا وكفروا بالله من بعد إيمانهم، وكم من أناس كانوا يرغبون في الإسلام فأصبحوا لا يحبوه، وكم يا إخوان، أمر ما ينظر الإنسان ينجر وراءه بالعواطف، أمر يحتاج إلى تريث، إلى تعقل. ثم نحن أمة مرتبطون بدين، بكتاب وسنة، مرتبطون بمعالم واضحة، ما تأخذنا العواطف تستجرين شخص أو شخصين أو ثلاثة أو مئة أو مئتين أو ألف يتهورون ويفعلون ما شاءوا، يفعلون ما شاءوا بما خططوا بما أرادوا، ونحن نتحمل مسؤوليتهم ونأتي نصفق لهم ونفرح بفعلهم؟ فين العقل؟ إذا لم يرضع الإنسان علمه ودينه يرضعه عقله، الإنسان ينظر نظرات بعيدة. ولذلك الله يقول أفلا يتدبرون، أفلا يتدبرون، جعل حكمة الأمور النظر إلى الدبر، يتدبرون نظر إلى الدبر، دبر الشيء آخر، لا تنظر إلى الأول ولكن ننظر إلى الآخر. ولذلك قال الله والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. الإسلام دين أرفع من أن يأتي أي شخص لا علم ولا عقل يقوده أو يحسد عليه. ثم أننا نحن نقول هذا الكلام لأننا بحاجة ماسة مع كثرة الخوض والخلط والقيل والقال. أنا أوصي بكف اللسان، من علم أن قوله من عمله قل كلامه إلا في معني. ثانيا، أن تترجم بالغيب أمور إلى الآن ما هي واضحة، مختلطة معالمها. طبعا الموقف واضح، الإسلام لا يقر هذا الفعل أبدا، ونحن ذكرنا هذا في ثاني يوم في درس جدا من الانفجارات، بينا أن الإسلام لا يقر هذا وبينا الدليل على ذلك. لكن ينبغي علينا أن نتعقل ما وراء هذه الأمور، وألا نكثر الخوض، وأن تأخذ الأمور مجراها، وأن تكونوا كما كنتم وكان من قبلكم، وثقوا ثقة تامة. أنا لست بحاجة أن أمدح زيد أو عمر، لكن هناك أمور لابد من قولها في حالات معينة. واعلموا أن إن شاء الله إذا حصل تواد الناس وتماسك المجتمع بعضه مع بعض وتعقل الأخيار، خاصة الأخيار الذين هم قدوة وثبتوا على هذه الأصول، فسيكون خيرا كثيرا. والأعداء أخوف ما يخافون من المسلمين إذا اتحدوا، فكونوا على هذا الأصل الشرعي، ففي ذلك خير لكم في دينكم ودنياكم وآخرتكم. ووالله ثم والله إني لا أرى أيامي في الدنيا إلا معدودة، ولا آمن أن تأتيني منيتي في أي لحظة، لكني ما أستطيع أن أكتمكم خيرا أراه لكم في نصوص الكتاب والسنة، من حرص السلف الصالح رحمه الله على تقرير هذا الأمر، لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، وألا يتوفاك الله وليست في عنقك بيعة، وألا تتهور تأخذك العواطف دون أن يكون عندك عالم له دليل يقودك وتلقى الله عز وجل بحجته ودليله. وأما الخوض في هذا الأمور معطياته فإن غدا لناظره لقريب، وكل الذي أرجوه أن تكون شوكة الإسلام قوية وشوكة المسلمين قوية كما كانت، والهدوء ولزوم الجماعة وترك الأمر لأهله. نحن أمة إذا وقر صغيرنا كبيرنا وعرف يعني وثقنا وقدرنا وكل منا قدم للآخر ما يعين على أداء مهمته صلحت الأمور. وأنا أقول يعني مثال بسيط، العجب كل العجب يعني حينما حدثت هذه المشاكل داخل المجتمع غير المسلمين ماذا فعلوا؟ يعني عجبت من حال المسلمين في أمريكا، اعتدي عليهم وأوذوا ما جاءوا يصيحون ولا يبهرجون ولا ذهبوا واعتدوا على من اعتدى عليهم، لا ذهبوا. والحقيقة هذا أمر يذكر فيشكر، وأنا أتكلم بواقع نعيشه. قامت الجمعيات الإسلامية ودرست الوضع، والقائمون على الجمعيات الإسلامية صلى الله ادعوا لي إخوانكم واسألوا الله لهم التوفيق، قاموا وأخذ الأمور بمجرياتها وخاطب المسؤولين، وجاء يعني أكبر رجل في الكفار من أجل أن يمجد الإسلام تطيبا لخواطرهم. لماذا؟ لأنهم أخذوا الأمور من طريقها وأخذوا الأمور من سبيلها، أناس تحمد فيهم هذه الخصلة أنهم تعقلوا، ما أخذتهم العواطف، ما استعجلوا، ما أعماهم الخور، وأناس غرباء في بلد ومستهدفون في حالة الأمن فكيف حالة خوف، أخذوا الأمور معطياتها وحاولوا أن يطرقوا الأمر من بابه فكسبوا أشياء كثيرة. هذه أشياء نقولها لأن معطيات موجودة. نحن نقول أن الله ضرب لنا المثل، وضرب لنا المثل حتى بالكفار، لا يمنع الإنسان يأخذ الحكمة وأن يستفيد. فإذا كان هؤلاء رحمكم الله أخذوا الأمور من طريقه وهم في بلد كفر، كيف الإنسان إذا أجرى الأمور بطريقه وبين المسلمين؟ كيف إذا تعقلنا وكمل كل منا نقص الآخر وحاولنا أن نعي الحقائق؟ أظن في ذلك الخير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. وعلى كل حال ليتكلم من يتكلم ويعمل من يعمل، فالقول مكتوب والعمل مكتوب، وكل سيلقى الله عز وجل. ولن ترضى عنك الناس، ولكن أرضي الله عز وجل بما تقول، واستبن ما تقوله بدليل الكتاب والسنة حتى تلقى الله عز وجل بحجة ودليل، وأنت على خير. ونسأل الله بعزته وجلاله وقدرته على خلقه في هذه الساعة المباركة أن يرفع عن الإسلام والمسلمين ما أصابهم من الغم والهم والكرب. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم اخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم يا حي يا قيوم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك أمورهم والرشد فيما يدبرون. يا حي يا قيوم اللهم أمدهم بعونك وتوفيقك لصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد هذه البلاد وأراد الإسلام وأهله بسوء فاجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا له. اللهم شتت شمله وفرق جمعه، اللهم اسلبه عافيتك وشد عليه وطأتك وأنزل به رزقك ولعنتك. إله الحق لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.